كان يشق عليه فإنه يتحرى لكان حسنا، وهو قول اختاره بعض المحققين، وله يعني وجاهته في القوة، لأنه يجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة المقتضية لليقين ويجمع بين الأدلة المقتضية للتيسير في الشريعة. في مسألة تعامل مع المملكة حرام المال، نعم، حديث بريرة لما تفق عليه الملك، نعم، هو لها، لا هذا بارك الله فيك، وبارك الله فيك، سيأتي إن شاء الله. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، إذا تبدل سبب الملك تكون الذات كأنها قد تبدلت. وسنتكلم هناك إن شاء الله على الأمر المحرم والتعامل مع الشخص إذا كان ماله محرم. يعني بريرة رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، لأن بريرة ملكته على أنه صدقة، فملكته، فلما ملكته أصبحت حرة التصرف فيه، فلما أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون اللحم كأنه تغير تماما، فيكون اللحم كأنه انقلب بكل شيء، لأن سبب الملك قد تغير، هي ملكته بسبب الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يملكه بسبب الهدية. وسيأتي إن شاء الله، هذه قاعدة سيذكرها الناظم إن شاء الله عز وجل، وهي قاعدة نافعة. في قضية استخراج الشركة وملكات المسابق، مثلا يجب الآن شركة تعمل بريدة أو شركة تبيع الخمر، ثم تنتج لها شركات كريمة، طيب هذا ضابط الاستقرار في أي شيء؟ هل المحاسب يختلف مثلا المحاسب المالي يختلف عن المحاسب الكلي؟ لا لا، أن تشترك في الاسم مع الاختلاف المطلق في الوصف والتباين، يعني تتباين، لكن ممكن أنها يعني تشترك في الاسم لأن المالك واحد، فيسمي مثلا مؤسسة كذا ومؤسسة كذا، طيب فالاسم واحد، لكن هذه منفصلة تماما عن تلك، لا من حيث رأس المال ولا من حيث المعاملة، فهذه يعني منفصلة، تمول من جهة مباحة ومعاملاتها مباحة، فهي منفصلة إلا أن المالك واحد. أما إذا كان الشيخ انتج فرعا وماله من مال يعني المتولد، المتولد من الحرام حرام كما سيأتي إن شاء الله. ذكرت أن مسألة لحوم المستورة للمحارب، نعم، هل ينظر فيها لأن الأفضل هي بدأ عن حجاب اللحوم المستوردة فيها حكم وواقع، أما الحكم فهو الجواز حتى يثبت خلاف ذلك، لأن حال اليهود والنصارى اليوم هو حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد وصفهم في القرآن بأوصاف عظيمة جدا، فحالهم في التغيير وعدم الالتزام بالشريعة التي انزلت على عيسى او على موسى عليه السلام هو الحال، ما تغير، وقد ورد في الشرع الاباحة، فالاصل الاباحة، والورع الترك، الورع الترك، لان يعني يغلب عليهم عدم الالتزام، لكن اذا ظهر للانسان ان هذه الذبائح بذاتها لا تذكر، ففي هذا الحال لا يجوز أن تؤكل، لأن لو كانت من مسلم لما جاز أن تؤكل. لو أن علمنا أن محمد بن عبد الرحمن صاحب مصنع للحوم يصعق الذبائح، هذا لا يجوز أن يؤكل من مصنعه وهو مسلم، كذلك اليهودي كذلك النصارى، لكن من حيث العموم، من حيث العموم الأصل الإباحة. لكن إذا علم مثلا بعض البلدان نعلم أن قوانينها توجب أن تصعق الذبيحة، يدخل قضيب في رأسها، فإذا صعقت وكانت شبه ميتة، يعني وصلت إلى منازعة المذكى، حياة مضطربة، تذكى بعد ذلك، فهذه في الحقيقة لا يجوز أن تؤكل، لا يجوز أن تؤكل إذا عرف هذا البلد المعين. أما من حيث أن نعمم ونجعلها أصل فلا. لكن الشيخ اللي كان مستورد ليس فيها تأتي من أهل كتاب، فمثلا تأتي من الصين وتأتي من غيرها، أما هنا ما نعلم أنه يأتي إلا من الصين، يعني هنا إلا أن يكون الزاجر من دجاج صيني. أنا مرة ظننت أنه لا ظننت أحد يستنزف، لكن وجدنا هنا صيني وذابح، أما الذبح يقول مذبوح حمال، يعني هو ترى فيه المسلمين كفر في الصين، فإن كان هذا من مسلمين هذا ما هي بأس، هذا ينظر فيه، يعني فيه المسلمون في الصين أكثر من المسلمين في المملكة من حيث العدد، ينظر للشيء ينظر ينظر يعني هذا محل اشتباه الحقيقة. لكن يسأل، أنا الذي أعرفه أن النظام هنا لا يجيز أن يدخل يعني مذبوح من أي بلد وثني إلا إذا كان على مقتضى الشريعة، يعني يجوز أن يؤكل، إما أن يكون من اليهود أو النصارى أو يكون من المسلمين. فالدجاج الصيني إذا الذي تذكرونه ولم أره يمكن أن يكون من قبل المسلمين، يمكن تكون هناك شركة يعني مسلمة هي التي تصدر، هي التي تصدر، فهذا ما فيه بأس، هذا ينظر فيه. بل هو إذا ثبت فهو أولى من دجاج اليهود والنصارى، وأولى من لحوم اليهود والنصارى إذا ثبت أنه من مسلم. هنا قولكم بوصف اليهود والنصارى لم يتغير، لكن قال قائل أن فعلهم هو الذي تغير، يعني في السابق نعرف أنهم كانوا يذبحون، لكن في الزمن هذا يعني أغلب الدول عن الأوروبية معروف أنها ما تذبح، هل يقال أن الأصل يتغير في الحالة؟ لا، لأن يعني وصفهم بالكفر في القرآن يقتضي أنهم ما يسمون، اسم هذا كفر ذنب، ويمكن يسمون بغير اسم الله، اسم المسيح أو نحو ذلك. فورد وصفهم في القرآن بأوصاف عظيمة جدا، وصفهم بالكفر، ومع ذلك أبيح ذبائحهم ونساؤهم، فنقول الأصل الإباحة ولا يتغير هذا، ولو كان الأمر منوطا بمتغير لأناطه الشرع بمتغير قطعا. فلما مع وصفهم بذلك وحلت ذبائحهم فأنا نقول الأصل الإباحة بشرط أن يعلم أنهم ذكوا، أما إذا علم أنهم يصعقون أو أنهم يعني يخنقون أو نحو ذلك فلا يجوز أن تؤكل ذبائحهم، لأن كما قلت حتى لو كان من مسلم لا يجوز أن تكفر. لكن من يتورع لغلبة الحرام اليوم فهذا من باب الورع، والورع يعمل ولا يفتى به، ورع يعمل ولا يفتى به، الإنسان يتورع في ذاته ويجتنب لكن لا يفتى به. لو سأل شخص وقال هل يجوز، ما يقول ما يجوز لأنه يتورع عن تركه، ولا يسقط مروءة من يأكل، ولا يسقط عدالة من يأكل لأنه هو يتورع عن هذا الأكل. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، الإيثار بالقرب مكروه، ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب، وفي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس فاسمه غير خفي. قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم، في قرب أن يحرم، وللسيوطي هنا تفصيل، فاضطر به فإنه جليل، حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحضرهم جلى، أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بلا ارتياب، أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف الأولى، وهو قول معتمد. فرع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، أي القسم الثاني من أقسام القواعد عند السيوطي رحمه الله. هذه القاعدة قال فيها العلماء الإيثار بالقرب مكروه، وبعضهم يزيد وفي غيرها محبوب. وهذه القاعدة لم ينص عليها نصا سوى الشافعية فيما اطلعت عليه من كتب القواعد، إلا أن ابن نجيم الحنفي ذكرها في الأشباه تبعا للسيوطي، قال ولم أرها لأصحابنا. فالذين نصوا عليها نصا وأبرزوها هم علماء الشافعية، ولا يعني هذا اختصاصهم بأحكامها، لكن هذا إنما هو من باب التبعيد. وفي نص القاعدة عند جميع من ذكرها إطلاق هكذا الإيثار بالقرب مكروه، وفي الأحكام تفصيل يأتيكم إن شاء الله عز وجل. معنى مفردات هذه القاعدة: الإيثار هو تقديم الغير على النفس في تحصيل مطلوب أو دفع مكروه، تقديم الغير على النفس في تحصيل مطلوب أو دفع مكروه، ولا يكون إلا عند التزاحم، لا يكون إلا عند التزاحم. أما عند عدم التزاحم فلا يكون هناك إيثار. معنى أنه مثلا لو لم يكن في الصف الأول إلا فرجة تكفي لواحد، فيقدم شخص غيره لهذه الفرجة، هذا إيثار، لأنه تزاحم لا يحتمل إلا واحدة. أما إذا كان في الصف فرجة تسع اثنين فقدم شخصا معه رحمك الله، فهذا لا يسمى إيثار، لا يسمى إيثارا. وعكس الإيثار الأثرة، سبحانه المادة واحدة والمعنى مختلف، والأثر هي الانفراد بالخير، الانفراد بالخير. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وإثرة عليك، وإثرة عليك، أي لو انفرد الوالي عليك بالخير فإنه يجب عليك أن تطيع. هذا معنى الإيثار. وبالقرب، القرب جمع قربة وهي الطاعة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ومكروه، المكروه كما تعلمون هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو يتفق مع الحرام من وجه ويختلف معه من وجه آخر. يتفق مع الحرام في أنه يثاب على تركه، ويختلف مع الحرام في أنه لا يعاقب على فعله. هذه مفردات القاعدة. وأما أحكامها فالإيثار يقع في قسمين: القسم الأول الإيثار في أمور الدنيا، أو ما يسميه بعض العلماء حظوظ النفس، حظوظ النفس أي الأمور الدنيوية، وهذا مستحب، فإن الله عز وجل قد أثنى به، والله لا يثني إلا بفعل طيب، قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار في أمور الدنيا مستحب، إلا في صورة واحدة وقع فيها النزاع، وهي حالة الضرورة، حالة الضرورة. فهل يستحب الإيثار هنا مثلا إنسان معه طعام يكفيه هو وهو في جوع شديد بحيث يخاف على نفسه الهلكة إذا لم يأكل، وهناك آخر كذلك في جوع شديد يخاف على نفسه الهلكة إذا لم يأكل، والأكل يكفي واحدا منهما فقط، فهل يستحب له أن يؤثر غيره بهذا الطعام ولو أدى ذلك إلى هلكته أو لا يستحب؟ هذه وقع فيها النزاع، فمن أهل العلم من قال إنه يحرم عليه أن يؤثر غيره لأنه لا يجوز له أن يهلك نفسه ليحيي نفسا أخرى، ومن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز إهلاك نفس، لا يجوز إحياء نفس بإهلاك نفس أخرى، وهذا من هذا عند هؤلاء. ومن أهل العلم من قال إنه يستحب حتى عند الضرورة، حتى عند الضرورة، واستشهدوا في هذا بقصص ذكرت عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على ذلك، ومن ذلك ما جاء أن عددا من الصحابة جرحوا في غزوة أو معركة، فجاءهم شخص بالماء، فلما جاء إلى الأول ليسقيه أشار إلى الثاني، فلما ذهب إلى الثاني أشار إلى الثالث، فلما ذهب إلى الثالث أشار إلى غيره، ثم أشار ذاك إلى الأول، فلما رجع إلى الأول وجده قد مات. قالوا فهذا يدل على مشروعية الإيثار حتى في حال الضرورة. قال والله عز وجل قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى مع الخصاصة فإن الله أثنى على الإيثار. والمسألة في حقيقتها محل اجتهاد عند الضرورة. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فأهل العلم متفقون على استحباب الإيثار في أمور الدنيا حتى مع الحاجة، إلا أنهم اختلفوا في الإيثار مع الضرورة. وأما الإيثار القسم الثاني فهو الإيثار في القرب، أي الطاعات، وكما قدمت قبل قليل أهل العلم عند ذكر القاعدة يطلقون ويقولون الإيثار بالقرب مكروه من غير تفصيل، وممن نص على هذا النووي في شرحه على مسلم، إلا أنه في الحقيقة أن الحكم فيه تفصيل، وهو الذي ألمح إليه الناظم بأنه ذكره السيوطي، وهو أنه إذا كان الإيثار يتعلق بواجب أو بمحرم، أعني بترك محرم، فإنه يكون حراما، فما لو كان عند الإنسان ماء يكفيه للوضوء فإنه لا يجوز له أن يؤثر غيره بهذا الماء، وكما لو كان عند الإنسان دابة يستطيع أن يصل بها إلى مكة للحج وهو لم يحج الفريضة فإنه لا يجوز له أن يؤثر غيره بهذه الدابة. إذا كان يترتب أو كان الإيثار في ترك أو في فعل ترك أمر مستحب أو ترك سنة فإنه مكروه. ذكروا من تعليلاتها أن فعل السنن والمستحبات إجلال لله عز وجل، وفي الإيثار بها إعراض عن هذا الإجلال. ويمكن أن يستدل بهذه الكراهة بأن الله عز وجل أمر بالمسابقة وأمر بالمسارعة، وفي الإيثار تفويت لهذا فيكون مكروها، فما يستدل له بما جاء في النصوص من أن القربات تكون فيها مشاحة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والقرعة إنما تكون عند المشاحة، فدل ذلك على أن تقديم الغير في المستحبات والسنن أمر مكروه. ومن ذلك تقديم الغير في الصف الأول مثلا، إذا كان الإنسان في الصف الأول وجاء آخر فإنه يكره أن يقوم ليقعد هذا محله. وعلى هذا حمل حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر في الصحيح أنه قام له رجل من مجلسه فلم يجلس وكره ذلك، وقالوا هذا مجلس في الصف، في الصف الأول، فلم يفعله ابن عمر رضي الله عنهما لأنه مكروه. وقد يكون خلاف الأولى، ويكون خلاف الأولى إذا كان في ترك ما هو أولى، يمثلون له بما لو قدم إنسان إنسانا آخر في القرب من الإمام، هو يبقى في الصف الأول لكنه يقرب من الإمام فيكون جالسا قرب الإمام، فيأتي شخص فيؤخر نفسه إلى جهة أخرى عن الإمام ويجلس غيره إلى قرب الإمام، أو يكون هو في يمين الصف الأول رحمك الله، فيأتي شخص فيقوم من يمين الصف الأول إلى يساره ويجلس هذا في يمين الصف الأول، فإن هذا عند أهل العلم خلاف الأولى، لأنه يحقق الصف الأول لكنه ترك الأولى، لأن الأولى في المأموم أن يكون عن يمين الإمام. هذه خلاصة ما ذكره العلماء في كتبهم في هذا الشأن. وهناك حالة لم يذكروها، وهي أن الإيثار في القرب قد يكون مستحبا، وهو أن الإيثار في القرب قد يكون مستحبا، وذلك إذا كان الإيثار في قربة مستحبة لتحصيل قربة واجبة أو لتحصيل مصلحة أعظم. ما لو كان عند الإنسان ماء يكفيه للوضوء وقد صلى الفريضة ويريد أن يصلي نافلة، وهناك مسلم معه لم يصلي الفريضة ولا ماء معه، فإنه يستحب له أن يؤثره بالماء، لأن في هذا إقامة فريضة من فرائض الله، والمعلوم أن الله عز وجل يحب إقامة الفرائض أكثر من فعل النوافل، ولذلك جاء: وما تقرب عبدي إلي بأفضل مما افترضته عليه. ولأنه إذا تقدم له الماء يؤجر على الفعل، لأنه يكون دعا إلى هدى، وأجر هذا أعظم من فعل النافلة. ومما قد يدرج في ذلك إذا كان من خلف الإمام ممن لا يحسن القراءة وليس من أهل الفقه، فجاء محسن للقراءة فقير، فتأخر شخص من خلف الإمام من أجل أن يتقدم هذا لتحقيق المصلحة الشرعية، وهو أن يكون خلف الإمام من يحسن إصلاح الخلل إن وقع، إما بالفتح على الإمام أو بالتقدم إذا طرأ للإمام طارئ يمنع صلاة. فهنا مصلحة وجود هذا خلف الإمام أعظم من مفسدة تأخره عن تأخر هذا الرجل عن الصف الأول، ويكون هذا مستحبا لتحصيل مصلحة أعظم. ومن أهل العلم طبعا يدخل في هذا كذلك، لو كان، وهذا مثال يضربه الفقهاء، لو كان هناك مكان يكفي لواحد والإنسان الذي يملك هذا المكان قد صلى الفريضة ويريد أن يصلي نافلة، وهناك آخر لم يصلي الفريضة، فإنه يستحب له أن يؤثر هذا الذي لم يصلي الفريضة بهذا المكان. ومن أهل العلم من استشكل على هذه القاعدة إيثار عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بالدفن في بيتها، قالوا هذه قربة، وآثرت عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بذلك، ويظهر لي والله أعلم أن هذا الفعل من القسم الأخير، وهو الإيثار بأمر لتحصيل مصلحة أعظم. ولا شك أن دفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه فيه مصلحة أعظم من كون عائشة رضي الله عنها لا تدفن في هذا المكان. هذه خلاصة ما أورده أهل العلم في هذه القاعدة. فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما ذكر، وقد أجيب أن نقصه جبر بنيله فضل التعاون الأبر. نعم، هذا فرع استشكل على القاعدة رحمك الله، وهو أن الجمهور ومنهم الشافعية يرون أن من جاء وقد اكتمل الصف ولم يجد من يصافه في الصف الثاني فإنه يشرع له أن يسحب واحدا من الصف الأول، ويشرع للمسحوب أن يعاونه وأن يرجع معه. قالوا يستحب له أن يرجع، فاستشكلوا قالوا الآن هذا ترك الصف الأول فآثر هذا بهذا الفعل، وأجيب بما سمعته أن هذا من باب تحصيل أجر أعظم، هو ترك أمرا فاضلا إلى أمر أفضل منه، وهو تحصيل أجر أعظم. وهنا تندفع علة الكراهة، لأنه ما دام أنه ينصرف من أجر أقل إلى أجر أعظم فمعنى ذلك أنه مسابق وأنه مسارع وأنه مجل، لأنه بحث عن الأكمل والأفضل، فهو هنا ترك الصف الأول لتحصيل الأجر الأعظم وهو إعانة المسلم على صحة صلاته، لأن هذا المسلم لو لم يصف معه لما صحت صلاته خلف الصف، فترك هذا وتعاون مع ترك الصف الأول وتعاون مع هذا الرجل لهذا الأمر، فيكون هذا يعني مبررا لسقوط الكراهة. وهذا فيه إشارة للقسم الأخير الذي ذكرته قبل قليل، إلا أن التحقيق في أصل المسألة أصلا أنه لا يشرع للشخص إذا جاء متأخرا أن يسحب أحدا من الصف، وإنما المشروع له أن ينتظر، فإن جاء أحد صافه وإلا تقدم وصف على يمين الإمام، وإن لم يأتي أحد فالذي يختار عند كثير من المحققين أنه ينتظر إذا لم يأتي أحد ولا مكان بجوار الإمام، فإنه ينتظر، فإن جاءه أحد صلى معه، وإن لم يأتي أحد فإنه يصلي منفردا بعد ذلك ويكون له أجر الجماعة. ويستدلون بما ثبت في سنن أبي داود من أن الرجل إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب له أجر الجماعة، ويقولون هذا من باب أولى لأنه ذهب مبكرا لكنه لم يدخل معهم لمانع شرعي. وأنتم تعلمون أن من أهل العلم من يقول يصلي إذا خشي فوات، من أهل العلم من يقول لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا إذا خشي فوات الصلاة، وهو إذا خشي فوات الركعة الأخيرة، أنهم يقولون يصح له أن يدخل في الصلاة من باب الضرورة. وكثير من المحققين يختار الأول وهو أنه ينتظر حتى لو انتهت الصلاة، لأنه لا محذور في ذلك، إذا خرجت الصلاة وهو لم يصلي مع الجماعة يكتب له أجر الجماعة إذا صلى منفردا بعد هذا. نعم. القاعدة الرابعة: التابع تابع، رابعها التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل. هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة من القواعد الكلية، وهي قاعدة التابع تابع. استشكل بعض المعاصرين صيغة هذه القاعدة وقال هذه القاعدة غير فصيحة لأن الخبر فيها عين المبتدأ، وهذا عي في الكلام، فهي كقول القائل الجالس جالس والراكب راكب والعرب تستقبح هذا التركيب، لأنه لا يأتي بجديد، لا يأتي بجديد. قال وهذه القاعدة من هذا الباب فهي غير فصيحة، والصواب أن الأمر ليس كذلك، بل القاعدة فصيحة صحيحة جارية على سنن كلام العرب، وهي من باب استعمال كلمتين متحدتين اللفظ في معنيين مختلفين، من باب استخدام أو استعمال كلمتين متحدتين اللفظ في معنيين مختلفين، وهذا سائغ في لغة العرب، فإن العرب تقول شعري شعري شعري شعري، وليس المعنى أن شعري الذي قلته هو شعري الذي قلته، وإنما المقصود أن شعري الذي قلته شعر قوي أو شعر فصيح. فالمبتدأ غير الخبر، المبتدأ غير الخبر، وهذا يا أخوة كما تلاحظون سائغ حتى في أعراف الناس إلى اليوم، وإنه مما يسوغ في العرف أن يقول القائل الرجل رجل، الرجل رجل، وليس المراد أن الرجل جنسا رجل جنسا، وإنما المقصود أن الرجل جنسا رجل بأفعاله وأخلاقه. فالرجل الذي خلقه الله على صورة رجل رجل خلقا وفعلا، قال أمر سائغ ولا عيب فيه. الشاهد أن نقول إن المبتدأ هنا غير الخبر، ولا يكون الكلام عيا إلا إذا كان المبتدأ عين الخبر. المبتدأ هنا التابع، أي التابع في الوجود والواقع، والخبر تابع أي تابع في الحكم، والتبعية في الوجود غير التبعية في الأحكام. التابع تابع، التابع في لغة العرب هو التالي للشيء، والماشي خلف شيء، ومنه قول الفقهاء المأموم تابع للإمام، لأن أفعال المأموم تتلو أفعال الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فهو تابع له لأن أفعاله تتلوه. والتابع عند الفقهاء هو الذي لا يكون وجوده أصلا، وإنما يرتبط وجوده بوجود غيره، ولولا غيره لما وجد في ذاك الموطن. هو الذي لا يكون وجوده أصلا أي مستقلا، وإنما يرتبط وجوده بوجود غيره، ولولا وجود غيره لما وجد في ذاك الموطن. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن الشيء لا يكون تابعا دائما، بل قد يكون تابعا في موطن ويكون مستقلا في موطن آخر. ولذا لا نخلط في الأحكام، لأن الشيء إذا كان تابعا في موطن فله أحكام، وإذا استقل في موطن آخر فله أحكام أخرى. فالتابع هو الذي لا يكون وجوده أصالة، ليس مقصودا، لا يقصده الإنسان، أو لا يكون هو الأصل، وإنما يكون مرتبطا بغيره، مرتبطا بغيره في موطن من المواطن. والتابع عند الفقهاء ذكروا له في كتب القواعد أربعة أنواع. النوع الأول ما كان جزءا من الأصل، بمعنى أن جزء كل شيء تابع له، أن جزء كل شيء تابع له، كاليد تابعة للجسد لأنها جزء من الجسد. ما ضابط هذا الجزء؟ ضابطه يا إخوة أن يتكون الشيء من هذا الجزء ومن غيره، أن يكون هذا الجزء من مكونات الشيء، مثل اليد، مثل الرأس، الجسم مكون من الرأس ومن بقية الأعضاء، مثل الصوف على الدابة ونحو هذا. النوع الثاني ما كان كالجزء في الاتصال، ليس جزءا لكنه يتصل بالشيء كما يتصل به الجزء، بمعنى ليس من مكونات الشيء، طارئ على الشيء، لكنه يتصل بالشيء كما يتصل به الجزء. يمثل له علماء القواعد بالجنين، الجنين في بطن أمه ليس جزءا منها لأنها تامة بدونه، لكنه يتصل بها كما يتصل بها الجزء، يتصل بها كما تتصل بها الأمعاء، فهذا تابع له. إذا ما اتصل بالشيء كما تتصل به أجزاؤه فهو تابع له. طيب يا إخوة، إلى جمع للسيارات، كفر السيارة أو إطار السيارة الذي تسير عليه، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من النوع الأول، لأن السيارة مكونة منه ومن غيره. طيب، ما يوضع على سقف السيارة ليوضع عليه العفش أو الحقائب والأمتعة، هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ النوع الثاني، لأنه يعني ليس من أجزائها، ليس من مكوناتها، لكنه اتصل بها كما يتصل بها الجزء. النوع الثالث، ما كان من ضرورات الأصل، ما كان من ضرورات الأصل، وليس المراد بالضرورة هنا الضرورة التي تقدمت معنا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وإنما معنى الضرورة هنا عند الفقهاء ما لا تتحقق فائدة الشيء إلا به، ما لا تتحقق فائدة الشيء إلا به، أو لا تتم فائدة الشيء إلا به، أو كان من لوازمه. بمعنى أن ما لا تتحقق فائدة الشيء إلا به فهو تابع للشيء، وما لا تتم فائدة الشيء إلا به فهو تابع للشيء، وما كان من لوازم الشيء فهو تابع له. نمثل لهذا إن شاء الله. لكن ما الفرق يا إخوة بين قولهم ما لا تتحقق فائدة الشيء إلا به وقولهم لا تتم فائدة الشيء إلا به؟ نعم، يقولون في الأولى لا فائدة إذا لم يوجد، وفي الثانية في فائدة لكنها ناقصة، فيمثل علماء القواعد الأول بالمفتاح مع القفل، يقولون لا تتحقق فائدة القفل إلا بوجود المفتاح، وإذا لم يوجد المفتاح لا تتحقق فائدة القفل، فالمفتاح تابع للقفل. ويمثلون للثاني بالقراب للسيف، القراب الذي هو الغمد، يقولون السيف بدون غمد فيه فائدة، يمكن أن يقتل به الإنسان ويضرب به ويقطع به، لكن فائدته ناقصة، لأنه لا يستطيع أن يحفظه ولا يستطيع أن يجعله في مكان يأمن به على غيره، فقد يؤذي نفسه ويؤذي غيره. قالوا إذا القراب تابع للسيف، لأن فائدة السيف لا تتم إلا به. ومن الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها في الوقت الحاضر الغطاء مع القلم، فإن القلم لا تتم فائدته إلا بوجود الغطاء، نعم بدون الغطاء يمكن أن يقتل لكن الفائدة تكون ناقصة، لا يستطيع الإنسان أن يضعه في جيبه لأنه يوسخ ثوبه، ولا يستطيع أن يضعه في حقيبته ففائدته ناقصة، إذن الغطاء تابع للقلم. أو كان من لوازم الشيء، أي كان الذهن يربط بينه وبين الأصل، أي كان الذهن يربط بينه وبين الأصل، إذا ذكر الأصل تصور الذهن وجود هذا الأمر فيكون تابعا. مثاله في حياتنا المعاصرة إطار الاحتياط أو كفر الاحتياط الذي يسمى بالاستبن، هذا من لوازم السيارة، لأن الإنسان يربط بينه وبين السيارة، ووجوده يعني من لوازم السيارة عند الناس، فيكون هذا لا تابعا للسيارة. وأما النوع الرابع عند الفقهاء فقالوا ما كان صفة في الأصل، لأن الصفة تتبع الموصوف، لأن الصفة تتبع الموصوف كالأجل مع الدين، الأجل تابع للدين، ونزيد قسما خامسا وهو ما كان داخلا في الشيء عرفا فإنه من توابعه، ما كان داخلا في الشيء عرفا. كسور البيت، السور الذي يحيط بالبيت والفناء في داخل السور، هذا ليس من البيت لكنه يدخل في البيت في عرف الناس فيكون تابعا للبيت. هذا معنى قولهم التابع. وأما معنى قولهم تابع، التابع تابع أي أنه تابع في الحكم. فمعنى القاعدة أن الشيء الذي يرتبط وجوده بوجود غيره يدخل في حكم أصله ولو لم يصرح به، أن الشيء الذي يرتبط وجوده بوجود غيره يدخل في حكم أصله ولو لم يصرح به. وأمثلة هذا كثيرة، منها قولهم من اشترى شاة دخل في البيع صوفها الذي على ظهرها. إذا اشترى الإنسان خروفا فإنه يدخل في البيع الصوف الذي على ظهر الخروف ولو لم يصرح به. وإذا اشترى شاة دخل في البيع جنينها الذي في بطنها. يقولون وإذا أقر بخاتم دخل في الإقرار فصه الذي عليه لأنه من توابعه. وإذا باع بيتا دخل في البيع سوره الذي يحيط به. وإذا سقط الدين سقط الأجل. في بعض الفروع 30 فروع كثيرة في القواعد المندرجة، لأن السيوطي رحمه الله وعلماء القواعد فصلوا قاعدة التابع تابع في قواعد مندرجة سترد إن شاء الله عز وجل. ذكر الناظم في قراءة الشيخ أحمد إحدى هذه القواعد، وهي قاعدة التابع لا يفرد بالحكم، لعلنا نأخذها ونكتفي بها. لا يصح أن يفرد عن أصله بحكمه، لا يصح أن يفرد عن أصله بحكم. ومما ينبغي أن نفهمه يا إخوة أن هذه القاعدة إنما تكون ما دام التابع تابعا، ما دام يوصف بكونه تابعا. أما إذا استقل وانفرد فإنه يصح أن يفرد عن مفروعه بحكم، إذا استقل وانفرد فإنه يصح أن يفرد عن متبوعه بحكم. ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الدابة عند جمهور أهل العلم، لا يصح بيع الصوف على ظهر الدابة عند جمهور أهل العلم، لأن الصوف تابع والتابع لا يفرد بالحكم. وكما تعلمون ذهب الحنابلة إلى جواز ذلك بشرط القطع فورا. الجمهور يقول لا يجوز أن تذهب إلى بائع الخراف وتقول له أشتري منك صوف هذه الخراف بألف ريال، ويقول هو قبل ويتم العقد والصوف على ظهر الدابة. الجمهور يقولون هذا لا يجوز ولا يصح، لأن التابع لا يفرد بحكم. والحنابلة يقولون يصح، لكن بشرط أن يقطع ثورا، أن يقطع ثورا، لأنه إذا قطع ثورا كان كأنه مستقل عند العقد، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولأن الصوف ينمو، فلو لم يقطع ثورا لنما وزاد، وهذا يؤدي إلى جهالة المبيع عند العقد. إذن هذا المثال يا إخوة عند الجمهور داخل تحت القاعدة، وعند الحنابلة مستثنى من القاعدة. من الأمثلة في ذلك كذلك أنه لا يصح بيع اللبن في ضرع الدابة عند الجمهور، لا يصح بيع اللبن في ضرع الدابة عند الجمهور، لأنه تابع والتابع لا يفرد بالحكم، ولما فيه من الجهالة، ما دام أن اللبن في الضرع الله أعلم كم يكون، قد تحلب لترا وقد تحلب أكثر. وذهب المالكية إلى أنه يصح بيع اللبن في الضرع، لماذا؟ قالوا لأنه مما يتسامح فيه في العرف، جرى العرف بالتسامح فيه، أن الإنسان يشتري اللبن في الضرع ويأخذ ما يجد، ولا يكون هناك مشاحة بين الناس في هذا، فجرى العرف بالتسامح فيه والعرف معتبر. والصحيح قول الجمهور طبعا أنه يفقد صفة من صفات شروط صحة البيع، وهو معرفة المبيع، وهي هنا غير معلومة بل هو مجهول. ومن ذلك كذلك قولهم إذا سهى المأموم عن واجب فإنه لا يسجد للسهو، لأنه تابع لإمامه والتابع لا يفرد بالحكم. هناك مسائل يذكر علماء القواعد أنها مستثناة من القاعدة، ومن ذلك الأجل في الدين، هل يصح إسقاطه مع بقاء الدين؟ بمعنى أنا اقترضت منك ألف ريال على أن أردها لك بعد ستة أشهر، ثم جئتك بعد يومين أو ثلاثة وقلت يا فلان أنا أسقطت الأجر وسآتيك بالمال اليوم وأنا متنازل عن الأجر، ثم لم آتيك بالمال، وعندما مر اليوم جئتني وطلبت المال فقلت لك إني آتيك به بعد ستة أشهر، فقلت لي أنت أسقطت الأجر وتنازلت عنه، قلت لك لا إنما أعطيك بعد ستة أشهر، فهل يحق لك شرعا المطالبة أو لا يحق؟ عند جمهور أهل العلم إذا أسقط المدين الأجل سقط الأجل مع بقاء الدين، سقط الأجل مع بقاء الدين. وهنا يا إخوة يكون التابع قد أفرد بحكم وهو السقوط مع بقاء الأصل. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه، والحقوق تقبل الإسقاط كما سيأتينا إن شاء الله في قاعدة مستقلة. إذن على قول الجمهور هذا مستثنى من القاعدة لأنه سقط مع بقاء الأصل. وذهب الشافعية إلى أن الأجل لا يسقط. لماذا يا شافعية؟ قالوا لأن الأجل صفة، والصفات لا تقبل الإسقاط، هذا ضابط من ضوابط المذهب الشافعي، الصفات لا تقبل الإسقاط. قالوا الأجل صفة ولا شك أنه صفة، والصفات لا تقبل الإسقاط، إذن لا ولا يفرد بحكم بل يبقى. إذن على قول الشافعية هذه المسألة ليست مستثنى لأنها لا يفرد بحكم. ما ثمرة هذا الخلاف يا إخوة؟ هل ثمرة الخلاف متعلقة بالأداء أو متعلقة بالمطالبة؟ بالمطالبة. أما الأداء ما يختلف الفقهاء أنك لو أنك تنازلت وأتيت بالمال وأعطيته لصاحبه أن هذا يبرئ الذمة، هذا لا خلاف فيه. لكن في الخلاف في هل لك أن تطالب يا صاحب المال إذا أسقط الأجل بالكلام أو ليس لك ذلك. بمعنى لو اختلفنا أنا وأنت كما ذكرت في المسألة وذهبنا إلى قاض من الجمهور بما سيحكم؟ سيحكم بوجوب الأداء الآن لأن الدين أصبح حالا. ولو ذهبنا إلى قاض شافعي سيحكم بأنه يجب علي أن أؤدي الدين بعد 6 أشهر لأن الأجل لا يسقط. هذه المسألة الأولى وهذا تحقيقها. والمسألة الثانية مما ذكر على أنها مستثناة، قالوا إذا أسقط المرتهن الرهن، سقط الرهن مع بقاء الأصل، وهذا عند جماهير العلماء بما في ذلك جمهور الشافعية. الرهن كما تعلمون تابع للدين، إذا كان في مسائل الدين تابع للدين، فمقتضى القاعدة أنه لو أسقط الرهن مع بقاء الدين لا يصح هذا لأن التابع لا يفرض بحكم. لكن ذهب جماهير الأمة إلى أن الرهن يسقط مع بقاء الدين، فأفرد الرهن بحكم وهو الإسقاط مع بقاء الدين. والعلة هي العلة السابقة أن الرهن حق للمرتهن وقد أسقطه فيسقط. وذهب الجويني من أئمة الشافعية إلى أن الرهن لا يسقط. لماذا؟ قال قياسا على الأجل بجامع التبعية في كل. قال أنا أقيس الرهن على الأجل فلا يسقط. طيب ما هي العلة الجامعة؟ قال التبعية، هذا تابع وهذا تابع فلا يسقط الرهن. ورد عليه جمهور الشافعية وقالوا هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح لأن الأجل صفة والرهن عقد، ولا يصح قياس العقد على الصفة. وبهذا يظهر لنا أن هذه المسألة مستثناة من القاعدة على الصحيح، وهو قول جماهير العلماء. هذا أهم ما يتعلق بقاعدة التابع لا يفرد بالحكم. وتبقى هناك قواعد مهمة تتعلق بالتابع لكن لعلنا نتوقف عند هذه القاعدة على أن نتمها إن شاء الله في وقت لاحق. وبالنسبة للأسبوع القادم لعلنا نتوقف هذا الأسبوع ويكون الدرس القادم لعله بعد الحج إن شاء الله عز وجل. أكمل القاعدة. والله أنا أخشى من ثقل المادة العلمية على الذهن، بالتالي تخف الفائدة المرجوة. أقصد الأسبوع القادم كان ممكن كلها. أسف. نعم. ما يدخل في مسألة فقل الله فقاتم ويقول أن هذا هو ما قدر عليه فما يتجه عليه مسألة. لا فقاتم في الحال يعني كما من أهل العلم من قال إنه ينتظر حتى يخشى فوات الصلاة ويصلي لأنه اتقى الله ما استطاع كما ذكرتم، وانتظر ثم صلى مع نهر العلم. قال لا، من تقواه لله ما استطاع أن ينتظر، فإذا فاتت الصلاة لا تفوت المصلحة. إنما يتوجه علينا ما ذكرتم إذا كان إذا فاتته صلاة الجماعة فاتت مصلحة صلاة الجماعة، وليس الأمر كذلك، لأنه يتحقق له فضل صلاة الجماعة ولو صلى منفردا، فلا يدخل مع الإمام وهو منفرد خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، من غير تفصيل، من غير تفصيل. فيبقى هذا الحكم على أصله، وإذا لم يجي أحد حتى انتهى الإمام من صلاته فإنه يصلي منفردا ويكتب له أجر الجماعة. شكرا لكم. نفس القاعدة الإثار بالكرة المكروه. نعم. زاد بعضهم وفي غيرها محبوب. في غير القرآن هل هذا يعني صحيح؟ في غيرها محبوب ما علقت لها. لا، هو نحن ذكرنا أن القسم الأول، هذا المقصود به القسم الأول، وهو حقوق النفس الأمور الدنيوية غير القرب، غير الأمور الأخروية. المقصود بالقرب الأمور الأخروية، يعني أنه مستحب إلا في مسألة الضرورة وقع فيها الخلاف، وما عدا ذلك محل اتفاق بين أهل العلم أنه مستحب. يتعرض إذا تزاحم، تزاحم بر الوالدين مع تحصيل الصف الأول، يعني الإنسان إما أن يبر والده مثلا يوصله إلى مكان، أو يدرك الصف الأول الذي يظهر لي. والله أعلم أن هذا من باب تزاحم مصلحتين فيقدم أعلاهما، يعني هذه القاعدة الشرعية كما تقدم معنا في قواعد المصالح والمفاسد، أنه إذا تزاحمت مصلحتان حصل أعلاهما، كما يقول ابن القيم، يقول هذه موارد الشرع، أنه إذا تزاحمت مصلحات مصلحتان حصل أعلاهما، وإذا تزاحمت مفسدتان ارتكب أدناهما، فهذا من باب تحصيل أعلى المصلحتين. فإذا كان المقصود فقط فوات الصف الأول فالبر أعلى مصلحة، البر أعلى مصلحة. لكن كونه مثلا يتأخر من أجل والده، يتأخر من أجل والده، يقول العلماء هنا لا، لأنه في ذات القربة لا يكون هناك إيثار، لأنه في القرب، في ذات القرب سيحاسب كل بنفسه، ولذلك يوم القيامة كل يفر من غيره، ولا ينفع أحد أحدا، لا أب ولا ابن. ففي ذات القربة ذاتها عند التزاحم لا، يعني يقول العلماء انه لا يقدم لا عالما ولا والدا، الا اذا كان في مصلحة لذات القربة، كما قلنا اذا كان الذي خلف الامام كلهم من الاميين لا يحفظون ولا يفقهون، وجاء فقيه قارئ فتأخر احدهم من اجل ان يتقدم هذا الفقيه خلف الامام خشية ان ينوب الامام شيء، فهذا تحقيق لمصلحة متعلقة بذات القربة. ولذلك يعني الشيخ ابن تيمير رحمه الله كان يطرد هذا الأمر طردا عجيبا، حتى أنه كان يرى أن الأفضل للإنسان أن يفعل القرب لنفسه ولا يفعلها لوالديه، فإذا أراد أن يحج نافلة يقول الأفضل أن تحج عن نفسك، إذا أراد أن يزكي يتصدق الأفضل أن تتصدق عن نفسك، لأن هذه قربة وأنت مسؤول عن نفسك وستحاسب عن نفسك، واجعل لوالديك ما شرع لهما الدعاء. يعني الشيخ يطرد الأصل طردا يعني كامل، وهذا طبعا في التنفل، أما إذا كان عن والديك الفريضة فهذا أمر آخر. وإذا كان يعني لعله ضاب، إذا كان ترك القربة لتحصيل قربة أعظم فهذا ليس مكروها، فهذا ليس مكروها. ومن ذلك ما ذكر بعض أهل العلم أنه لو أذن المؤذن والشخص في المسجد، والشخص في المسجد فخرج من المسجد لتحصيل مسجد أفضل، كما عندنا في المدينة مثلا طالب علم يدرس في حلقة من الحلقات في درس في مسجد من المساجد، فأذن عليه العشاء وهو في المسجد، فخرج من المسجد ليذهب إلى المسجد النبوي بعد الأذان، فإنهم قالوا هذا جائز لأنه لم يخرج معرضا عن صلاة الجماعة، وإنما خرج لصلاة جماعة أعظم منه وتحصيل فضيلة أعظم، فهو حصل أجرا أعظم، فهذا لا إشكال فيه، لأن المنهي عنه هو أن يعرض الإنسان عن العمل الفاضل لعمل أقل منه أو لا إلى عمل. كيف جاءنا في المسألة الأخيرة الحديث أبي هريرة أن هذا قد أصاب القاتل؟ هو هذا يعني قالوا هذا محمول على الخروج من المسجد إما لعدم تحصيل العمل أصلا يذهب يسلم خيرا، أو لعمل مساوي يخرج من مسجد مساوي إلى مسجد مساوي، أما إذا خرج لتحصيل مصلحة أعظم فإنه لا يدخل في هذا أصلا. مثال ذلك كما لو خرج ليتوضأ انتقب وضوءه فخرج يتوضأ، هذا خرج لتحصيل المصلحة الشرعية وهي صحة الصلاة، بمعنى أنهم يقولون هذا الحديث لا يكون عاما، لا يكون عاما، فإذا خرج لتحصيل مصلحة أعظم كأن خرج إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الحرام إذا كان في مكة فإنه لا يدخل في العصيان لأنه انتقل إلى أمر أعظم وأفضل. أما إذا كانت المساجد متساوية فهذا يدخل في الحديث. نعم نبدأ في هذا الفاضح نبدأ هل يوقف من المسجد من حيث الله تشويق الله المسجد إذا كان مما يحيطه البيبان والحيطان فحكم المسجد، فحكم المسجد، وإذا كان مما لا تحيطه الحيطان والأبواب وإنما هو حمى للمسجد فهذا لا يكون حكم المسجد. وأما القبر فإن كان القبر في داخل الفناء مطلقا إذا كان محاطا بالمسجد من جميع الجهات وله أسوار فحكم القبر في داخل المسجد، وإذا كان لا وإنما هو يعني بناء حول المسجد أو فناء حول المسجد غير محاط بالأبواب والحيطان فإن كان في قبلة المسجد فهو ممنوع ولا تصح الصلاة في المسجد، وإن كان عن يمين المسجد أو عن شماله أو خلفه فالصلاة تكون فيه صحيحة. نعم هذا كأنه يعني تعبير ما هي التوابع، ما هي التوابع؟ يقول لك التوابع الجزء من الأصل، إذا كل جزء من الأصل فهو تابع له. كانت تسأل تقول طيب أنا أريد أن أعرف ما هو التابع، أنا أقول أيضا أن هذه الأقسام ليست حاصرة لأن هناك أقسام توجد أو هناك توابع توجد ولا تدخل في قسم من هذه الأقسام، لا تدخل في قسم من هذه الأقسام، لكن هذه بالغلبة، وإلا فالمأموم تابع للإمام ولا يوجد وليس هو يعني في قسم من هذه الأقسام الخمسة إلا على تكلف. شو مترتب على الأحكام في هذا بالذات الأول والثاني مثل الثالث مثل لها قبلية؟ نعم مثل الأمس يقولون لا يجوز بيع عضو من الدابة وهي حية، لا يجوز بيع عضو من الدابة وهي حية، يعني ما يجوز أنه يبيع يد الدابة وهي حية أو رجل الدابة وهي حية، هذا البيع لو تم وانعقد يكون باطل ولا يكون صحيحا. نعم. والثانية لو اشترى الإنسان الدابة فإنه يدخل في البيع الجنيء ولا يصح استثناءه كما في قاعدة التابع لا يفرد بالحكم، لا يصح أن يقول أبيعك الدابة إلا جنينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية ونهى عن بيع الحبل الحبلة. حمى المسجد أو فناء المسجد، إن كان الفناء حمى فقط للمسجد من غير أن يحاط بالأبواب والحيطان فهو ليس من المسجد، وإن كان قد أحيط بالبيبان والحيطان فهو من المسجد، لأن المسجد هو ما أحاطته البيبان والحيطة. فبالنسبة للقبر إذا كان القبر موجودا داخل الفناء والفناء محاط بالأبواب والحيطان فحكم حكم القبر الذي في داخل المسجد. إن كان القبر سابقا للفناء فإنه يجب هدم الفناء، وإن كان الفناء سابقا للقبر فإنه يجب نبش القبر. أما إذا كان الفناء غير محاط بالأبواب والحيطان فإن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تصح في المسجد، لأنه هذا كما لو كان في الشارع في قبلة المسجد. أما إذا كان عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه من خلفه فهذه الصلاة صحيحة، وإن كان وجود القبر خلاف الأول ما ينبغي أن يكون، لكن إذا وجد لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة. كذلك مسألة الأجر مثلا المسجد النبوي في فضيلة الصلاة، فضيلة الصلاة في خارج المسجد قبل أن يحاط بالبيبان والحيطان كما هو واقع الآن لا تحصل للشخص إذا صلى خارج المسجد مع قدرته على الصلاة في داخل المسجد، لأنه لم يصلي في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، لكن إذا كان صلى في الخارج لعدم وجود مكان فهذا تحصل له الفضيلة لأنه بذل الوسعة ولم يجد فجاور، كما في منى كذلك إذا لم يجد في مكان في منى فإنه يجبل في أقرب مكان إلى منى. أما بالنسبة لإدراك صلاة الجماعة فهو حاصل حتى لو كان في خارج المسجد، لأنها ليست متعلقة بالمكان وإنما متعلقة بالإمام. أما في الوقت الحاضر فالذي يظهر لنا والله أعلم أن فناء المسجد النبوي أنه من المسجد، لأنه لا فرق بينه وبين التوسعة من حيث المكان، إلا أنه يبقى أن المتقدم لا يصح أن يصلي فيها الإنسان مع الإمام، لأنه سيأتينا إن شاء الله بقاعدة التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن صورها هذا أن المأموم لا يتقدم على الإمام. فضيلة الآن في الوقت الحاضر من صلى في الفناء كأنه صلى في المسجد، فيما يظهر لنا والله أعلم، لأنه أصبح الآن من المسجد بحكم وجود الحيطان والأبواب. الحمامات الخدمة بعد الشفق الليل. لا، الحمامات يعني ليست من الفناء أصلا، إنما هي خارجة عنه، هي في سفل، نعم في أسفل هذا لا بأس، لأنه أصلا ليس من المسجد. حتى في المواقف لو صلى في المواقف فهذا لا نقول أنه صلى في المسجد، لأنها خارجة عن المسجد لا تحيطها الأبواب والحيطان، يدون ذلك. حتى لو ترى خلف الحيطة هو تقدم الكلام أنه إذا لم يجد مكانا وصلى ملاصقا لمن يعني وجد المكان أنه يحصل له الفضيلة، لأنه اتقى الله ما استطاع. نعم، لو بعتك سيفا بألف ثم أعطيتك السيف بدون اضطراب لأنك تضاربه بالكرام، ويحكم علي القاضي لو أبيت بأن أعطيك الكرام، لأن كل تابع يدخل في حكم الأصل ولو لم يصرح به. الله أعلم.